لا نزل يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. خات الإيمان والإسلام عرض طيب مبارك مع مسك الختام مع ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارئ الدول العربية العالم الإسلامي فاضل القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور سائلين المولى له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة ولقد خلقنا السماوات والأرض وما ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة وما مسنا من لغوب فاصبر فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم فقر الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما فذكر العظيم الفاتحة.